إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وعدتكم اليوم للكلام على مسألتين لهما ارتباط بدرس الأمس. المسألة الأولى ضوابط الجهاد الصحيح، والمسألة الثانية التوسل الجائز منه والممنوع. فأما المسألة الأولى وهي مسألة ضوابط الجهاد، فإن للناس ثلاثة مواقف من مسألة الجهاد. الموقف الأول موقف المتخاذلين الكسالى الميتين من الطرقيين وغيرهم، الذين زعموا أن الجهاد لم يعد قائما وأنه لم يبقى إلا جهاد النفس، لم يبقى إلا جهاد النفس، ويستدلون بحديث لا يصح: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ويرددونه في مواعظهم وفي دروسهم وفي نشاطاتهم وفي جولاتهم. وهؤلاء على شر، لأنهم زعموا أن الجهاد انتهى، الجهاد الذي فرضه الله إلى يوم القيامة، يزعمون أنه قد انتهى. والصنف الثاني قوم بالغوا في ذلك وغلوا وسموا الجهاد بغير اسمه، وكفروا المسلمين وكفروا كل من يخالفهم، واستحلوا دماء المسلمين والمستأمنين والمعاهدين بدعوى أن الكل كفار، وشرعوا لأنفسهم ما لم يأذن به الله بأن أقاموا جهادا بلا زمام ولا خطام، ولا يخدم إلا أعداء الإسلام، فصاروا خدما لأعداء الإسلام وأعداء السنة، يكونون لهم عصابات هنا وهناك دون ضوابط شرعية ودون التقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه وخلفائه من بعده. فاستحلوا حتى دماء أقاربهم وأمهاتهم وآبائهم وإخوانهم وأعمامهم وأخوالهم وسائر أقاربهم، وهذا هو الذي تقرره جماعة القاعدة وجماعة داعش، مع أن كل منهما يكفر الآخر، كل منهما يكفر الآخر ويرى أنه مرتد والعياذ بالله. وهكذا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. استحل كثير منهم قتل أبيه، وقد حصل عندنا من بعض هؤلاء الدواعش، وقتل أمه، اثنان توأم يتسابقان على طعن أمهما في العام الماضي بدعوى أنها كافرة وأن هذا من الجهاد والعياذ بالله. ناهيك عما حصل منهم من قتل الأخوال والأعمام والأقارب والإخوة بدعوى أن هؤلاء كفار، عندما أمرهم طاغيتهم المسمى البغدادي أو غيره من الطواغيت الذين شرعوا للشباب ما لم يأذن به الله، واستحلوا المحرمات، واستحلوا الدماء المعصومة، ضاربين عرض الحائط بهدي الكتاب والسنة في هذا الباب الذي وضع ضوابط للجهاد الصحيح الذي يؤجر صاحبه ويكون شهيدا. القسم الثالث أهل السنة الذين تقيدوا بهذه الضوابط المستمدة من الكتاب والسنة، والمتتبع للسيرة النبوية يجد ذلك واضحا. تعالوا معي نتتبع بعض وقائع السيرة. وقعت أول شهادة في الإسلام حيث قتل ياسر والد عمار وأمه سمية قتلة بشعة، يعني بطريقة مأساوية يندى لها الجبين. طعنها الطاغوت أبو جهل في موضع العفة منها حتى ماتت. هل وجدنا أنه قد تحرك أحد من المسلمين لقتل أبي جهل أو إشعال فتنة المسلمون في غنى عنها، أم أنهم كفوا كما أمرهم الله حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا؟ وهل هناك مأساة أعظم من ذلك؟ عذب المسلمون وعلى رأسهم الفقراء كبلال وصهيب وخباب وعمار وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فصبروا وصابروا حتى جعل الله لهم مخرجا ولم يثيروا فتنة أو يفتاتوا على ولي الأمر الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هجر المسلمون وضويقوا وأوذوا فهاجروا إلى الحبشة ثم إلى المدينة. الحبشة هجرتين، لأن فيها رجلا لا يظلم عنده أحد قبل أن يسلم، وهو النجاشي رحمه الله. أخرج أبو بكر رضي الله عنه حتى وصل إلى الساحل، وحتى رده رجل يقال له ابن الدغنة وقال مثلك لا يخرج يا أبا بكر. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى الطائف ثم هاجر إلى مكة، فصبر وصابر. أوذي، سموه مجنونا شاعرا كاهنا يعلمه بشر ساحرا، ألقوا سل الجزور على رأسه يضعون الشوكة، كانت أم جميل امرأة أبي لهب تضع الشوكة في طريقه وامرأته حمالة الحطب. كل هذا لم يثني عزم المسلمين على مواصلة الدعوة، ولكنهم لم يفعلوا شيئا تكون تبعته سيئة على المسلمين. غزوا المسلمين في أحد وفي الخندق إلى أن تم صلح الحديبية على ما فيه من بنود ومواد ظاهرها أن فيها دنية على المسلمين، لذلك لم يتحملها عمر رضي الله عنه. قال يا رسول الله كيف نرضى الدنية في ديننا وفيها شروط مجحفة ليقضي الله أمرا كان مفعولا؟ فكان أول من نقض تلك الشروط هم كفار قريش، مما سهل فتح مكة. حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فأعمى الله أبصارهم حتى خرج وهاجر مع أبي بكر إلى المدينة. كل هذه المآسي ولم يشرع ماذا؟ ها؟ ولم يشرع ماذا؟ الجهاد. طيب لماذا لم يشرع؟ لأن لله سننا في خلقه لا يصح تجاوزها ولا تخطيها. قتل القواد الثلاثة في غزوة مؤتة، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، فانسحب سيف الله خالد بن الوليد ببقية الجيش ولم يقضي عليه ولم يتركه حتى يستأصل أو يقضى عليه. فلما قال البعض فرار قال بل، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل إيش؟ بل كرار. حصل فتح مكة فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريش وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أقول لكم ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. هذا المختصر من أحداث السيرة تبين لنا ضوابط الجهاد التي لا بد منها، وإلا فلا جهاد. الجهاد باق إلى قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من ماذا؟ من النفاق. فلا بد أن يكون المسلمون مستعدين متى ما تيسرت سبله ووجدت ضوابطه وانتفت ماذا؟ موانعه. ونستطيع أن نستخلص من هذه الأحداث الضوابط الآتية للجهاد. الضابط الأول الإخلاص، دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو ماذا؟ فهو في سبيل الله. لأن الجهاد عبادة، فلا بد فيه من الإخلاص، من الإخلاص والمتابعة. والضابط الثاني اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا نفتات عليه ولا نخالف أمره في مسائل الجهاد، بل نطبق ما أمرنا به. وهذا هو الشرط الثاني من شروط قبول العمل. فمن خرج عن هذا فإنه مجاهد في سبيل الشيطان. والأمر الثالث أنه لا بد من وجود شوكة ومنعة للمسلمين يقاتلون من ورائها. أما إن كان المسلمون في حال ضعف فيجب الكف كما أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين قبل أن يشرع الجهاد وقبل أن تقوى شوكة المسلمين. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن لا بد من وجود الشوكة والمنع والقوة التي يقاتل من ورائها. والأمر الرابع إذن ولي الأمر، فإنه لم يتقدم أحد من الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الجهاد على الرغم من المآسي التي حصلت لمن؟ للمسلمين، بل للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على وجوب، على أن الذي يحدد الجهاد ويقوم بتحديده ويأمر الناس به هو من؟ هو ولي الأمر، وإلا فسيكون فوضى وليس جهادا. ولم يفعل أحد من الصحابة ولا التابعين ولا التابعون، ولم يفعل أحد من الصحابة ولا التابعين شيئا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السبيل. والضابط الخامس إذن الوالدين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني جئت ليجاهد معك، أريد أن أجاهد معك. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي الحديث الآخر قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. والأمر السادس أن لا يكون بين من يراد قتالهم وبين المسلمين عهد، فإن كان ثمة عهد فلا جهاد مع هؤلاء المعاهدين ولا قتال معهم. ولذلك بين الله عز وجل في القرآن أنه حتى ولو صار بينهم وبين بعض المسلمين شيء فإنه ليس لك أن تنقض العهد من أجل ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ويقول تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إننا لا نخيس بالعهد. ولما أسر حذيفة رضي الله عنه وأبوه حسين عند كفار قريش فاوضوهما على أن يطلقوهما بشرط ألا يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر حتى لا يقووا شوكته، فأعطياهم العهد على ذلك. لكنه توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأخبره بما حصل، فقال له: اذهبا إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. والأمر السابع أن يغلب على الظن انتصار المسلمين، فإن خيف استئصالهم أو الحاق الهزيمة بهم فإن الجهاد يؤجل حتى تقوى شوكتهم. ولذلك ذكرت لكم قصة خالد رضي الله عنه عندما انسحب بالجيش وأنقذ المسلمين. هذه بعض الضوابط. وهناك ضابط آخر ألا يترتب على ذلك مفسدة أعظم، فإن المفسدة الكبرى تدرأ بارتكاب المفسدة الصغرى. إذا وجدت هذه الضوابط فحي على الجهاد، وأما بدونها فلا جهاد. لكن على المسلمين أن يكونوا مستعدين دائما: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أما ذبح المسلمين بدعوى الجهاد كما يحصل في بعض البلاد الإسلامية فهذا إعانة للكفار وخدمة للكفار وتمكين للكفار من رقاب المسلمين. فعلينا أن نعي هذه الضوابط وأن نكون على بصيرة من أمرنا حتى لا نقع في الزلل. المسألة الثانية مسألة التوسل، لأن الناس قد بلغ بهم الأمر إلى اعتبار عبادة القبور من أنواع ماذا؟ من أنواع التوسل الجائز والعياذ بالله. فيذبحون لأصحاب القبور وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويطلبون منهم المدد والولد ويرون أن هذا من باب ماذا؟ التوسل، وهو في الحقيقة من أبواب ماذا؟ الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. وباستقراء الكتاب والسنة نجد أن التوسل المشروع ينحصر في ثلاثة أمور، وما عداه فهو ممنوع بنوعيه: البدعي والشركي. هذه أنواع التوسل الثلاثة هي: التوسل لله تعالى بأسمائه وصفاته، وهو أرقى درجات التوسل إلى الله. والثاني التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة المبنية على إخلاص العمل لله وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والثالث التوسل لله تعالى بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء، وإليك التفصيل. أما التوسل لله بأسمائه وصفاته كأن تقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، توفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وحديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. ودعاء الكرب: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، إلى آخر الحديث. ودعاء الكرب الآخر: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ورب العرش الكريم، وغير ذلك من الأدعية الكثيرة الثابتة في الكتاب والسنة. وهذا في الواقع هو أعظم أنواع التوسل. لا تدعو الصفة تقول يا رحمة الله، لا، تقول يا حي يا قيوم بإيش؟ برحمتك أستغيث. أما لو دعوت الرحمة فقلت يا رحمة الله فهذا شرك، لأن الرحمة لا تدعى، وإنما يدعى الله المتصف بماذا؟ بالرحمة. ولذلك نص العلماء على أن دعاء الصفة وحدها يعتبر شركا. فهذا النوع هو أفضل أنواع التوسل. الثاني التوسل لله بالأعمال الصالحة، كأن تقول: اللهم بإيماني بك وحبي لك واتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم اقض لي حاجتي الفلانية. وهذا ثابت من القرآن والسنة. فمن القرآن قول الله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومن السنة حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين انطلقت صخرة فسدت عليهم الغار، والحديث طويل. فتوسل أحدهم ببر والديه، وتوسل الثاني بعفته، وتوسل الثالث بأمانته. ومن ذلك حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والصحيح أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة من بين أقوال كثيرة جاءت في هذا الباب. والقسم الثالث التوسل الله تعالى بدعاء المسلم الصالح، كأن تشعر في نفسك أنك مقصر في جنب الله وتطلب من أخيك الحي القادر الموجود الذي يسمعك ماذا؟ أن يدعو لك، لا تدعوه وهو لا يسمعك فإنه لا يملك ذلك، ولا تدعو ميتا في قبره تظن أنه يوصلك إلى الله، بل هذا هو الشرك بعينه، وإنما تذهب إلى أخيك الذي تتوسم فيه الصلاح وتطلب منه أن يدعو لك بأن يفرج الله عنك الأمر الفلاني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنسنا من دعائك يا أخي. وصح عنه أنه قال للصحابة: إذا وجدتم أويس القرني فإنه مستجاب الدعوة فليدعو لكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمسلمين إبان حياته، ولذلك لما توفي ما كانوا يذهبون ويطلبون منه الدعاء، وإنما طلبوا الدعاء من الأحياء، فهذا عمر رضي الله عنه يستسقي بالعباس يعني بدعائه، وهذا معاوية رضي الله عنه يستسقي بالضحاك ابن قيس، ويستسقون بيزيد بن الأسود، وكان رجلا كثير البكاء، أو الضحاك استسقى بيزيد بن الأسود، وكذلك معاوية رضي الله عنهم أجمعين لم يستسقوا بالضحاك، وإنما الضحاك أحد ولاة المسلمين ممن استسقى بيزيد بن الأسود، وكان رجلا بكاء من خشية الله. لكن ما تأتي وتقول له مباشرة أو تدعوه في ظهر الغيب، لا، تكلمه وتطلب منه الدعاء. هذه أنواع التوسل المشروع. ما خرج عن ذلك فهو توسل ممنوع، كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره من الناس. والحديث الذي يقول توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم حديث موضوع لا يصح، فالتوسل إنما يكون بالدعاء. وحديث الأعمى الذي طلب منه الدعاء إنما هو توسل بماذا؟ بالدعاء. واستسقاء عمر بالعباس إنما هو توسل بماذا؟ بالدعاء. فكل هذه من أنواع التوسل بالدعاء. وأما ما يرددونه من الأحاديث الموضوعة في مسألة التوسل، مثل حديث المنسوب لآدم عليه السلام أنه قال لله عز وجل: أسألك بحق محمد أن تغفر لي، فهذا حديث كذب مليء بالوضاعين ومليء بالكذابين، مليء بالوضاعين والكذابين، فعلينا أن نحذر من مثل هذا، وأن نقتصر على ما دل الدليل على أنه من أنواع التوسل المشروع. واعذروني من الأسئلة لأنني اليوم على سفر بعد قليل، لذلك إن شاء الله موعدنا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.